أين وصلنا؟ سامنا وكيل معرفة الأحكام. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا ذكرنا في الدرس الماضي كيف أن المتقدمين من المسلمين من الصحابة والتابعين لم يكونوا بحاجة إلى تدوين علم الأصول ولا علم الفقه ولا علم التوحيد، وذلك لحضور هذا العلم في صدورهم أو لوجود من يحل لهم الإشكالات من دون حاجة إلى تنظير وتدريس وترتيب ووضعها في فصول وأبواب. وبقي هذا الحال حتى ظهرت الفتن كما عبر الإمام التفتزني، وانتشر أهل الآراء المنحرفة عن أهل السنة أو عن الحق، فصار من الواجب ومن اللازم ومما ينبغي على العلماء أن يعيدوا ترتيب العلوم وتبويبها والاهتمام برد هذه الشبه والإجابة عنها، والاهتمام أيضا ببيان الأدلة ونحو ذلك مما يفيد تثبيت أركان المذهب الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. وسموا بعد أن رتبوا ما يحتاجون إليه من علوم أبوابا وفصولا ورتبوها ومهدوا لها تمهيدا وبنوا الفروع على الأصول، قال: وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. إذن أيضا زادوا في الترتيب، فقسموا العلوم أقساما ونوعوها أنواعا، وذلك بحسب ما يستفاد من كل علم أو بحسب ما يبحث في كل علم عنه أو فيه. فقال: وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية. ما هو الذي يفيد معرفة الأحكام العملية؟ الذي يفيد معرفة الأحكام العملية قد يقال إنه هو عين المسائل المبحوثة التي بحثها الفقهاء وعينوها، أي عين النسب التامة التي تستحضر، حتى إذا سئل العالم عنها أحضرها في يعني تحفظ فيستحضرها العالم فيجيب عن سؤال السائل. فهذا يفيد معرفة الأحكام العملية، لكن التحقيق أن المراد بما يفيد معرفة الأحكام العملية ما هو أعم من ذلك، يعني ما ذلك مندرج فيه أو لازم عنه، وهو في الحقيقة الملكة التي تحصل في نفس الفقيه نتيجة لبحثه في هذا العلم، ولا يمكن أن تحصل هذه الملكة بدون هذا البحث، لأن هذه الملكة من باب الاعتياد والتكرار، وكل الملكات العملية التي تتحول بعد رسوخها يعني تكون في بدايتها أحوالا تتحول بعد رسوخها بالتكرار إلى ملكات هي حقيقة الصفات، وهي التي تكون منشأ تسمية الإنسان بإيش؟ بالفقيه، عندما تحصل فيه صفة راسخة، أي ملكة راسخة نتيجة التكرار والتدريب والممارسة لهذا العلم، تصبح هذه الملكة هي ما يستفاد بها العلم بالأحكام العملية، تصبح هذه الملكة مقصودة بالذات بالتسمية بأنها يستفاد منها أو بها معرفة الأحكام العملية التي مضى بيانها، الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية. عن أدلتها التفصيلية يعني لا تدرك هذه الأحكام بهذه الملكة مجردة عن أدلتها، بل تستنبط استنباطا بالنظر في الأدلة، وهذا هو المراد بكلمة عن هنا التي تفيد التفريع، وكون الأدلة التفصيلية أصلا للعلم بالأحكام العملية. يعني صار معرفة الأحكام العملية فرعا عن النظر في الأدلة التفصيلية، فهذا الذي يعني يحصل فيه هذه الملكة أو تثبت فيه هذه الملكة يسمى إيش؟ يسمى فقيها أو عالما بالفقه. نعم. ممكن تعليق؟ تفضل. أنا جائز للأدلة التفصيلية عن حد جانب. نعم. تعليل. عن تعليل؟ نعم. لا هي يعني يعني كيف تعليل؟ بأي معنى تعليل يعني؟ جائز لأدلتها تفصيلية معرفة. بصير. لأجل العلم عن بأدلتها التفصيلية بصير. لكن هنا معناها التفريع، يعني هو هذا نفس المعنى. إذا أردت أن تأخذه يعني بالجهة الأخرى، أنه تقول أنا علمت الدليل التفصيلي بالنظر فيه علمت الحكم العملي، هي هذا المقصود، أنه تعلم الحكم العملي عن أدلته، يعني مفرعا ومأخوذا من النظر في الأدلة التفصيلية، من النظر في الأدلة التفصيلية. إذن هذا هو القسم الأول، وهذا هو النوع الأول من العلوم التي رتبوها ونظموها. فقال وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. طبعا هناك يعني جهات كثيرة للبحث في هذا التعريف، ما يفيد معرفة الأحكام العملية. هل الفقه هو معرفة الأحكام أم هو عين الأحكام؟ هل هو جميع الأحكام أم هو بعض الأحكام؟ وهكذا. هذه بحوث طبعا تترك لبابها، يعني في أصول الفقه أفاض العلماء في البحث في يعني حيثيات هذا التعريف. قال ومعرفة، يعني عطفا على وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية، ومعرفة وسموا ما يفيد معرفة الأحوال الأدلة إجمالا. ما الذي سموه، يعني ما هو هذا الاسم؟ قال وما يفيد معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه، يعني سموه بأصول الفقه. فالاسم الذي وضعوه للعلم الذي يفيد معرفة أحوال الأدلة إجمالا، هذا الاسم هو إيش؟ هو أصول الفقه. إذن أصول الفقه باحث، علم باحث في أحوال الأدلة الإجمالية، أحوال الأدلة الإجمالية من دون أن تكون أن يلاحظ فيها تعلق بحكم تفصيلي، بحكم تفصيلي. فهو علم يعني مختص في البحث عن الأدلة وفي الأدلة، في أحكام الأدلة، عن الأدلة يعني يعدها، وفي الأدلة يعني يبحث في أحوالها وأحكامها وما تقتضيه من ترتيب وترجيح ونحو ذلك فإذا هذا هو العلم الذي سماه العلماء بأصول الفقه. إذن قال ومعرفة، يعني وسموا ما يفيد معرفة أحوال الأدلة إجمالا. لماذا قال إجمالا؟ لأن ما يفيد أحوال الأدلة، ما يفيد العلم بالأحكام الشرعية العملية تفصيلا هو إيش؟ النظر في الدليل التفصيلي. لكن هنا لا ننظر في الدليل التفصيلي، بل لماذا هذا سمي دليلا تفصيليا؟ لأن فيه جهة دلالة كلية، لكن هذه الدلالة متعلقة بحدث أو حالة تفصيلية جزئية، فصار هذا دليلا من جهة وتفصيليا من جهة، من حيث تعلقه بهذا الحدث أو بهذا المحل. لكن العلم أصول الفقه لا يبحث في هذا الدليل من حيث تعلقه بهذا المدلول، بل يبحث في هذا الدليل من حيث ما هو دليل، من حيث ما هو دليل، بغض النظر عن تعلقه بهذا المدلول. يعني عندما نقول أقيموا الصلاة، صيغة الأمر هي إيش؟ دليل في حد ذاتها، دليل. لكن أقيموا الصلاة هنا صيغة الأمر متعلقة بفعل تفصيلي، فصار دليلا تفصيليا من حيث تعلقه بهذا الفعل التفصيلي وهو الصلاة. فالأصولي لا يبحث في هذا الدليل من حيث تعلقه بأمر مفصل مشخص، لا، يبحث في هذا الدليل بمعزل عن تعلقه، بمعزل عن تعلقه. فلذلك لابد للفقيه أن يكون أصوليا، لأنه لا يتحقق العلم بالحكم التفصيلي إلا بواسطة العلم بإيش؟ بالدليل وأحوال الدليل الإجمالي، ثم بتعلقه بوجه خاص بالحالة الخاصة أو الحدث الخاص أو الحكم التفصيلي، المحل التفصيلي. إذن الفقيه يجب أن يكون إيش؟ أصوليا، يعني الفقيه المجتهد لا الفقيه المقلد. الفقيه المجتهد يجب أن يكون عالما بالدليل إجمالا، ثم يزيد على الأصولي بأنه عالم بتعلق هذا الدليل الإجمالي بمحل مفصل مشخص. واضح إن شاء الله؟ إيش كنتك تسأل يا شيخ؟ في كتاب أصول الفقه مثلا من منهاج الأصول يقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية أو العلم، أصول الفقه كما معرفة، وهنا يقول أصول الفقه ما يفيد معرفة الأحكام. نعم، وسمى ما يفيد معرفة الأحوال بأصول الفقه. ما هو الذي يفيد هذه المعرفة؟ يعني الملكة، الملكة التي تفيد معرفة الأحوال إجمالا، أو يطلق على سمى ما يفيد يعني مجموع هذه الأدلة التي تفيد معرفة أحوال الأدلة يسمى علم أصول الفقه. مجموع هذه الأدلة التي إذا عرفتها تستفيد أحوال الأدلة إجمالا يسمى إيش؟ بأصول الفقه. يعني قد يصح هذا القول أيضا، وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بإيش؟ بالفقه. ما هو الذي يفيد معرفة الأحكام العملية؟ إما الملكة بلحاظ يعني اتصاف الشخص بها، أو يمكن أن يطلق على إيش؟ على نفس المسائل المدونة المجموعة المبحوثة في الكتب. يمكن أن يطلق هذا الإطلاق ويمكن أن يطلق هذا الإطلاق، وكلاهما يقال عليه يفيد معرفة الأحكام العملية. فهذا فقه وهذا فقه، هذا فقه وهذا إيش؟ فقه. وكذلك في أصول الفقه، وكذلك والله أعلم في أصول الفقه. لذلك طبعا هذه مسألة يعني كثر البحث فيها في علم أصول الفقه، حيث إن العلماء قالوا إنه مثلاً أصول الفقه هو إيش؟ دلائل الفقه الإجمالية في جمع الجوامع. قال وقيل معرفتها، صح؟ وقيل معرفتها. فإما أن يعرف الأصول بنفس الدلائل، أو يعرف الأصول بمعرفة هذه الدلائل، الله أعلم. إذن قال ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا بإيش؟ في إفادتها الأحكام، يعني الأحكام الجزئية الشرعية الجزئية أو العملية الجزئية بأصول الفقه، يعني سموها إيش؟ بعلم أصول الفقه. قال ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، سموا ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها أيضا بالكلام. يعني معرفة العقائد بالنظر عن طريق النظر في الأدلة هو الكلام. إذن الكلام هو مجموع أمرين، العلم والعقائد زائد كيفية، يعني أيضا بالإضافة إلى العلم بنفس العقيدة من حيث ما هي حكم، يجب أن تعلم الدليل الدال على العقيدة، أو أن تعرف العقيدة من حيث كونها ناشئة عن هذا الدليل. كلاهما مجموع هذين الأمرين هو علم الكلام، مجموع هذين الأمرين هو علم الكلام. ولذلك بعض العلماء يفرقون بين علم العقائد وبين علم الكلام، فيقولون علم العقائد هو العلم بالعقائد مجردة عن أدلتها، أما الكلام فهو علم العقائد عن أدلتها. الكلام هو علم العقائد عن أدلتها، أما العقائد العلم بالعقائد مجردة. هذا معرفة العقائد. تفضل. لا، هذه أدلتها التفصيلية، لابد أن تكون أدلة تفصيلية. تفصيلية لماذا؟ يعني تفصيلية يعني متعلقة، تكون هذه الأدلة متعلقة بكل مسألة من مسائل علم التوحيد. من مسائل علم التوحيد إثبات وجود الله، يجب أن يكون المتكلم عالما بدليل تفصيلي متعلق هذا الدليل، يعني بماذا؟ بهذه المسألة بعينها. وهذا لا يتم له إلا بعد أن يعرف مفهوم الدليل إجمالا. لذلك لابد من تمهيد في علم الكلام، من التمهيد له يعني ببحث أصول النظر والاستدلال ووسائل المعرفة، لأن هذه معرفة، هذا هو البحث الذي يعرف به أحوال الأدلة إجمالا. ثم بعد ذلك يجب على المتكلم العلم إيش بالأدلة التفصيلية المتعلقة بكل مسألة مسألة من مسائل علم التوحيد على نفس الوزن الذي ذكرناه في علم الفقه، على نفس الوزن الذي ذكرناه في علم الفقه. قلنا علم الفقه الفقيه يجب أن يكون عالما بإيش بالدليل الإجمالي، لأنه من دون علمه بالدليل الإجمالي ليس فقيها حسب المصطلح، لأنه الإمام الجويني إيش يقول؟ والفقيه هو المجتهد، صح؟ الفقيه هو أو المفتي هو المجتهد، يعني هذا هو المعنى الحقيقي للفقيه، وسواه يطلق عليه مجازا. فالمجتهد يجب أن يكون عالما بماذا؟ يجب أن يكون عالما بالأدلة الإجمالية، يعني بعلم أصول الفقه يجب أن يكون، ثم يجب أن يكون عالما بالأحكام التفصيلية عن طريق النظر في الأدلة، عن طريق استعمال الأدلة الإجمالية يعني الكلية. وهكذا المتكلم، لا يتم للمتكلم يعني صحة هذه التسمية إلا أن يعرف أحوال الأدلة إجمالا مطلقا، ثم تعلق هذا الدليل بعين هذا المدلول المطلوب في علم التوحيد، كل واحد بعينه، لأنه كيف يصحح دلالة الدليل من دون أن يعرف صحة الدليل في نفسه؟ يعني دلالة الدليل على هذه المسألة مسبوق بصحة، بمعرفة صحة الدليل إجمالا من دون تعلقه بأي مسألة. لذلك المتكلم يبحث في الأدلة بغض النظر عن مدلولها، وهو باب النظر، مبادئ أو مقدمات لعلم الكلام، ثم بعد ذلك يطبق ما وصل إليه هنا في هذه الأبواب الأولى على كل مسألة مسألة من مسائل علم الكلام. واضح إن شاء الله؟ إذن قال: ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام. ثم شرع، إذن هذه هي العلوم الثلاثة الأصلية، العلوم الثلاثة الأصيلة والأصلية والمقصودة لذاتها في علم الشريعة. علم الفقه يبحث في ماذا؟ في كيفية، في الأحكام التي تتعلق بكيفية العمل، تمام؟ الآن علم أصول الفقه يبحث في الطريقة والمنهج الذي يؤدي بنا إلى العلم بهذا الحكم، مش الحكم، الفقه يبحث في الأحكام، يعني الفقه يبحث في الأحكام المتعلقة بكيفية العمل. كيف نعلم هذا الحكم أنه متعلق بهذا، بهذه الكيفية؟ عن طريق العلم بالدليل الإجمالي، بعد ذلك تعلق هذا الدليل الإجمالي بهذا الحكم التفصيلي، فبيصير علم الأصول أصلاً للعلم بالفقه، وعلم الفقه فرعاً عن العلم بالأصول بهذه الحيثية. وأيضاً نقول أيضاً نفس الشيء في علم الكلام على حسب الوزن، الوزن الذي ذكرناه آنفاً. إذن هذه هي العلوم الثلاثة، كما قلنا علم الفقه يبحث في إيش؟ في كيفية العمل، في الحكم المتعلق بكيفية العمل. طريق العلم بالحكم المتعلق بكيفية الأعمال هو ماذا؟ أصول الفقه، تمام؟ الآن هناك علم يبحث بنفس العمل النفساني اللي هو الاعتقادي، العمل الاعتقادي، نفس العمل من حيث كونه معتقدا به، هذا موضوع لعلم الكلام، هذا موضوع لعلم الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذه هي العلوم الأساسية الثلاثة. طب أين موضع التصوف؟ إيش وين موضع التصوف في هذه العلوم الثلاثة؟ بعد أن ذكرنا الفقه والأصول وإيش وعلم الكلام، وأين التصوف؟ مجموعة هذه الثلاثة؟ لا ما بصدق. بعد العقائد، بعد العقائد، ليش بعد العقائد؟ يعني بعد العقائد كيف يعني؟ ليش مين يحكي لي وين أين هو موضع التصوف؟ متبدة بكل إنسان. متبدة بكل إنسان. مش سامع. يعني له ارتباط لكل الفلاسفة. كيف وجه الارتباط؟ بدون الشريعة لا يكون الحقيقة، وبدون العقائد كذلك حقيقة ولا طريقة ولا طريقة ولا باب ولا شباك ولا شيء وبتمسيش سيارة كمان بعدين في المقالات الإمام البغوي يقول أولا الحقيقة أولا شريعة وبعده حقيقة أولا شريعة وبعده معرفة وبعده حقيقة طريقة وين الطريقة راح أول الشريعة لا أول إيش الشريعة بعدين الطريقة بعدين الحقيقة بعدين الله أعلم إيش بيصير التصوف أيها الإخوة الأفاضل هو عبارة عن عمل بهذه العلوم وليس هو علما يوضع بإزاء هذه العلوم التصوف لا يجوز قسمته بأنه شيء بجانب هذه العلوم هو أمر يبنى على هذه العلوم هذا هو معنى أنه بعد يبنى على هذه العلوم وليس يوضع بإزائها لا يجوز أن يوضع بإزائها يقال إن العلوم واحد اثنين ثلاثة أربعة لا العلوم فقه وأصول فقه كيف نعرف هذا الفقه وعلم توحيد كيف نعرف هذا علم التوحيد أيضا في الأدلة مندرج فيه الأدلة الآن كيف نعمل بهذه العلوم إذا علم التصوف سلوك مبني على هذه العلوم لا يجوز أن يوضع بإزاء يعني بجانب هذه العلوم فيجعل علما على حدة بل يجب أن يكون سلوكا وبناء وطريقة مبنية على هذا العلم على هذه العلوم فلذلك لابد لكل صوفي من أن يكون عارفا بالطريقة شفت كيف والشريعة بعلم التوحيد يعني وبالفقه لابد أن يكون عارفا بذلك ومن هنا جاءت المقولة إنه من تصوف ولم يتفقه إيش بيصير فيه تفسق ومن إيش بيسموها بعدين ومن تصوف والعكس ومن تفسق في ارتباط تفسق يعني بهموش إشي بس بيكون عنده علم بالأحكام ولا يهتم بالسلوك فلا بد من بناء السلوك على علم الفقه لا بد من إذن التصوف محله في عند أهل السنة هو عمل بالعلم وليس علما بإزاء العلم لا العلم إما أن يكون مأخذه الفقه أو علم التوحيد وطريقه أدلة مذكورة في أصول الفقه ولا علم عن سوى هذه الطرق لا يوجد علم معتبر سوى هذه الطرق ثم بعد ذلك يأتي العمل المبني على هذا العلم واضح إن شاء الله هذا هو مفهوم التصوف وهذا هو وضع التصوف عند أهل السنة يعني موضع التصوف ومحله هذا هو عند أهل السنة أما عند غيرهم ممن يسمى بالصوفية وليس هو ماشيا على طريقة أهل السنة يضع التصوف بإزاء علم التوحيد لاحظ كيف المسألة يعني مع علم التوحيد بيقول هذا علم التوحيد بعدين فيه تصوف يعني يجعل عقيدة خاصة للصوفية وعقيدة خاصة للمتكلمين وعقيدة خاصة لفلان وهكذا وهنا تختلط الأمور يجعل التصوف مستقلا بنفسه طريقا ومنهجا وأحكاما وعقائد ونحو ذلك وهذا ليس هذه النظرة هي النظرة المعبرة عن يعني فهم أهل السنة للتصوف واضح إن شاء الله يا إخوان هذا هو الذي أردت أن أنبه عليه هو عمل بعلم وهو من جهة علم لأن كل يعني هو عمل بالعلم ويقصد بالعلم الذي يعمل به هو هذه الأحكام ثم بعد ذلك هو علم بالعمل من جهة أيوة بكيفية العمل ومن هنا صار للصوفية علوم لكن هذه العلوم والمعارف هي علوم بالأحوال وليست علوما بالعقائد لاحظ كيف المسألة لأن كل عمل هو سلوك وترتيب لاحظ كيف عمل عبارة عن أفعال تدريجية انفعالات وأفعال فهذه الصوفية هنا صار عندهم علم بالأحوال الناشئة عن هذا العمل فهذا يسمى عند الصوفية بالعلم لاحظ كيف ليس علما يوضع بإزاء علم التوحيد لاحظ لا بل هو علم مبني ومتفرع عن علم عن العمل بعلم التوحيد يعني يلاحظ الصوفية في أثناء سلوكهم ما يطرأ في النفس الإنسانية من أحوال ويميزون بين الأحوال والمقامات التي مثلا تفضي إلى المقصود وهو عبادة الرب الواحد المعبود ثم وبين الأحوال والمقامات التي تفضي إلى خلاف هذا المقصود يسلكون الناس في هذا الطريق. لاحظ كيف المسألة، يرشدونهم إذا أحسست بكذا أو إذا شعرت بكذا أو إذا وجدت كذا فاعمل كذا وكذا لكي لا يصرفك عن الطريق وهكذا. هذا هو علم التصوف، هذا هو ما يسمى بعلم التصوف. إذا سمي بالعلم أريد به هذا العلم، ولا إشكال في تسمية التصوف علما بهذا المعنى أبدا، لأن كل عمل هو علم، لكن لا يراد به أنه علم بإزاء هذه العلوم، لا، علم مبني على هذه العلوم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن لاحظوا، علم الفقه يبحث في كيفية العمل، علم عفوا مش علم يبحث بالحكم المتعلق بكيفية العمل، صحيح؟ علم العقائد يبحث في نفس العمل التي ترتبط به النفس. علم التصوف إيش يعني، في إيش يبحث؟ خلق حسن. يعني إيش، في إيش موضع العمل والحكم وإلى آخره، في تطبيق، تنفيذ، سير، ثمرات العمل، خلينا نقول ثمرات هذا العمل. بارك الله فيك، شوفت كيف كيفية هذا العمل، مصحح لهذا العمل. الآن ثمرات هذا العمل هو ممكن نطلق عليها وظيفة التصوف، أنه يبحث في العلم المحقق لثمرات هذه العلوم، ولا يكون إلا بالعمل بها، لا يكون إلا بالعمل بها، فيحصل الصوفي على ثمرات هذه العلوم التي بني عليها التصوف. فإذا بني التصوف على غير العقيدة وعلى غير الفقه فليس بتصوف سني، فليس بتصوف سني، هو تصوف آخر. في مذاهب التصوف كثيرة، لكن التصوف السني هو هذا موضعه، هكذا ينظر أهل السنة للتصوف. تفضل. أيوة، جميل جدا، طريق الاستخدام والاستفادة وهذه العلوم للسلوك والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جميل، هذا لطيف أيضا، تعبير لطيف. وإذا نظرت إلى التصوف وتعريفها التصوف لا تخرج عن هذا الأمر، عن هذا المعنى لا تخرج أبدا. كل التعريفات التي يعني تذكر في توضيح مفهوم التصوف لا تخرج عن هذا المعنى أبدا. الصوفية الملتزمون بأهل السنة لا يخرجون في تفهيم التصوف وتعريف التصوف عن هذا المعنى، لكن يوجد تعريف للتصوف على خلاف هذا المعنى، هذا ليس مبنيا على منهج أهل السنة. واضح إن شاء الله، هذا مهم جدا اللي بحكي يا إخوان، ولا لا يا شيخ عيسى؟ جدا مهم. نعم. كتاب في التصوف يا سلام، بدك أحسن من كتاب مثلا الشيخ زروق، قواعد التصوف مثلا، وفي مختصر إلى إيش، قواعد مختصر القواعد ولا النصيحة، النصيحة أعتقد، النصيحة الكافية، النصيحة الكافية للشيخ زروق أيضا مختصره، شايف له كتب كثيرة جدا، هذا كتاب عظيم جدا جدا في التصوف. أيضا مثلا الرسالة القشيرية، لكن الرسالة القشيرية حجمها كبير شوية ودقيقة، لكن هي أيضا مبنية على هذا النحو أبدا، من أولها إلى آخرها، من أول الرسالة إلى آخرها لن تجد كلمة تخرج عن هذا الإطار. شوف كيف، كتب الإمام الغزالي أيضا كذلك، وكتب كثير من الصوفية، يعني كثير يوجد من الصوفية هم ملتزمون بمذهب أهل السنة وطريقة أهل السنة في السلوك. يمكن نقول الاتيان بالأحكام على أكمل وجه، على حسب الطاقة وحسب الأكمل وجه، يعني مقدور. نعم، سلوك، يعني في الأخير رجع إلى سلوك وعمل في هذه الأحكام، كل واحد حسب ما يعني يقدر عليه، والله أعلم. إذن بعد هذا التمهيد أيها الإخوة الأفاضل، شرع في بيان الوجوه أو الأسباب التي من أجلها سمي علم العقائد بعلم الكلام، بعلم الكلام، فقال ومعرفة، يعني وسمى ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، شرع في ذكر الأدلة أو عفوا الوجوه والأسباب التي من أجلها سمي هذا العلم بعلم الكلام. قال لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا، يعني لو نظرتم في كتاب مثلا التبصرة البغدادية اللي هو المسمى بأصول الدين للإمام أبي منصور البغدادي، كتاب موجود حتى الآن كل عناوينه مبدوءه بالكلام في التوحيد، الكلام في مثلا البعث، الكلام في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هيك كل مباحثه من أوله إلى آخره بهذه الطريقة، وهكذا كان كثير من المتقدمين. فهذا أحد الأسباب التي يعني يذكرها الإمام التفتازاني رحمه الله. قال: ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه، مسألة الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو صفة نفسية ليست بحرف ولا صوت، أم هي صفة حادثة، هل هي قديمة أم بسيطة مركبة، هل هي حالة به جل شأنه أم هي فعل من أفعاله، إلى غير ذلك من الخلافات. كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى إن بعض المتغلبة، يعني يشير إلى المعتزلة، قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. وسيأتي البحث في هذه المسألة، وهذه فتنة المعتزلة أو فتنة خلق القرآن التي يعني امتحن فيها الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء كثيرون، يعني امتحنوا، منهم من صبر ومنهم من إيش وافق ومنهم من ناظر وأفحم الخصوم وترك، أحوالهم مختلفة يعني. واشتهر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لخاصية حصلت له، لكن بعض العلماء الذين امتحنوا ناظروا المعتزلة فأفحموهم وتركهم المأمون، تركهم، وبعض العلماء وافقوهم قالوا نتقي شره ونقول كلمات يعني يتركنا يعف عنا، شايف. وبعض العلماء تشبثوا برأيهم وقالوا لا نناظر إلا بناء على الكلام الوارد في الكتاب والسنة ولا نحيد عنه أبدا. فأكثر الناس الذين امتحنوا كانوا من هذا النوع، كانوا من هذا النوع، وأكثر الناس الذي عقبوا يعني عذبوا كانوا من هذا النوع. واضح إن شاء الله. والبحث طبعا فيها ليس يعني صعبا، لكن هي مسألة تحتاج إلى استحضار روايات وأخبار موجودة كلها في كتب التواريخ. قال: ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. هذا السبب الثاني. قال: ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. فعلا علم الكلام من درسه فإنه يورث، يعني يجعل ميراث من يدرسه، شفت كيف، قدرة قوية جدا على تحقيق البحث في الشرعيات، تصبح حجته قوية، لسانه قويما، بيصير الناس يقولوا عنه هذا خلاص فيش شيء بقنعه، شفت كيف، لأنه صارت حجته قوية مستحضرا لأساليب النظر والجدل والبرهان، ويعرف كيف يقدح أدلة الخصم وهكذا. فهذا هو المقصود. ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كلها، على فكرة ليس في تحقيق علم الكلام فقط، بل في تحقيق الشرعيات كلها. لذلك يعني لو بعض المتكلمين بحثوا في الشرعيات قطعا سيكونون من أكثر الناس يعني تحقيقا لهذه الشرعيات، حتى في الفقه، حتى في الفقه، لأنه يعني يعطي الإنسان ملكة قوية جدا في البحث والنظر وتوجيه الأدلة والاستنباط منها ونحو ذلك. قال: كالمنطق للفلسفة. كالمنطق للفلسفة يعني هو هنا نوع من التشبيه، يعني جعل الكلام من حيث إنه مفيد لقوة النظر في الشرعيات، جعل الشرعيات كلها في كفة والكلام في جهة أخرى. وقال: شأن الكلام بالنسبة لباقي الشرعيات كشأن المنطق بالنسبة للفلسفة. فالمنطق يفيد الفلسفة قوة، يفيد الفيلسوف قوة في التفلسف، يعني في البحث الفلسفي، وكذلك علم الكلام يفيد المتشرع قوة في البحث الشرعي. لكن هناك فرق بين علم الكلام وعلم إيش؟ المنطق. علم الكلام فيه بحث في الأدلة النظرية، في الأدلة النظرية الإجمالية، بالإضافة إلى أنه يوجد فيه بحث أيضا في الأدلة التفصيلية على بعض المطالب الكلية والأصلية في الدين، بخلاف المنطق. المنطق كله بحث في الأدلة المطلقة المجردة، ليس هناك علاقة للمنطق في البحث ببعض المسائل، شوف كيف. لذلك يعني سمى بعض العلماء علم الكلام باسم رئيس العلوم، قالوا هو رئيس العلوم، لأن كل العلوم تستمد منه مبادئها، وأما المنطق فليس رئيسا للعلوم بل هو خادم للعلوم. شوف كيف المسألة، بل هو يخدم العلوم كلها. فهذا رئيس العلوم لأن مبادئ العلوم والدفاع عن أصولها كلها موجودة في علم الكلام، وأما المنطق فهو خادم للعلوم، يعني العلوم تؤسس عليه، لاحظ كيف، وتستفيد منه. وهذا يعني معنى أيضا لطيف، بالإضافة إلى وجه الاشتراك بين المنطق والكلام، إلا أنه يوجد هناك وجه اختلاف هو الذي ذكرناه. قال ولأنه، يعني لأن هذا العلم أيضا أول، ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام. أول ما يجب من العلوم، يعني علم التوحيد وعلم يعني علم العقائد هو أول علم يجب على الإنسان، وهذا لا يتم تعلمه تعلما صحيحا تاما إلا بالكلام. لابد أن تتكلم، لأنه هذا العلم يعني يبحث في إيش، في الكيفيات النفسانية، وأقرب شيء للدلالة على الكيفيات النفسانية هو الكلام، أن تتكلم. شفت، وهذا فعلا صحيح مجرب، يعني هذا كلام 100% صحيح. عندما تتكلم في مسألة عقائدية تشعر بأن المعنى ثبت في نفسك بصورة أقوى بكثير مما لو بحثت فيها بحثا مستقلا عن الكلام أبدا. وهذا مجرب ولا لا يا شيخ؟ أبدا، هذا صحيح تماما، يعني أي واحد يجربه سيرى أثره قطعا، سواء يعني في العلم بالباطل أو العلم بالحق. شفت كيف؟ يعني إذا أنت بحثت في مسألة هي مسألة باطلة وتكلمت فيها مع خصم، فسيزداد تحقق بطلانها في نفسك، وكذلك إذا كانت المسألة من المسائل الحق. قال ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك، لهذا المعنى. ثم خص به، صار إذا أطلق هذا الاسم يراد به هذا العلم فقط. طبعا هذا لا يعني أن غير علم الكلام من العلوم لا تتعلم بالكلام، لا، كثير العلوم تتعلم بالكلام، لكنه هو يعني أول وأولى العلوم التي إنما تتعلم بالكلام، إدارة الكلام من الجانبين. قال ولم يطلق هذا الاسم على غير هذا العلم، على غيره تمييزا له، ككتاب سيبويه، الكتاب خلاص إذا أطلق أريد به كتاب سيبويه، صح، الكتاب خلاص، الرسالة، رسائل كثيرة، لكن الرسالة صارت للشافعي، ما في عند الإمام أبو حنيفة رسالة، في الوصية. شوف كيف، وصية الإمام أبو حنيفة، صح، هذه يعني من نفس الباب، كله من نفس الباب. قال ولأنه أيضا إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. هذا يعني في وجه شبه بما سبقه، يعني ينبني على ما سبقه. إنما يتحقق هنا يعني يزداد تحققا في نفس الإنسان، أو تظهر معانيه على الحقيقة من دون غبش ولا تشكيك، أو تتحقق أدلته، يتحقق هذا المعنى بالأدلة. ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة، مباحثة بين شخصين، وإدارة الكلام، لا أنت تقول كذا أنا أقول كذا أنا أعد شوف كيف، هذا الكلام فعلا يثبت المعنى في النفس في النهاية. فلا تثق أبدا بمن يقول إن المباحثة لا تفيد، بالعكس تفيد جدا، أصلا الذي يقول المباحثة لا تفيد هذا عمره ما باحث أصلا، لم يبحث ولم يباحث أبدا، هذا كان يتخيل يمكن، لكن من يقول إن المباحثة لا تفيد؟ أبدا، بالعكس، الإنسان عندما يكون يعني مخلصا في بحثه وصدقه وإدارة الكلام بينه وبين غيره، فإنه لا يمنعه مانع أنه إذا انكشف له ضعف النظر تراجع عنه، لأنه ليس في محل الإفحام، صح، ولا إظهار نفسه، ففورا يتراجع، يقول هذا صح خطأ مثلا، أو هذا هو الحق، أنت كلامك هنا كذا، لا، فيتحقق هذا بالمباحثة. قال ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، مع أنه يعني من أقل العلوم من حيث عدد المسائل، يعني لو أردت أن تعد مسائل لوجدتها محصورة، صح ولا لا؟ يعني أكثر عدد من العقائد ممكن أنك تعدها أكم، توصل لمئة عقيدة؟ ما في، توصلش مئة عقيدة كعقائد مقصودة لذاتها. الفقه مسائله بمئات الآلاف، صح ولا لا؟ لكن سبحان الله عندما تبحث في مسألة كلامية كأنك بحثت في ألف ألف مسألة فقهية تثير النفوس وتضطرب العقول وهكذا، سبحان الله، لأنه يمس حقيقة الإنسان، والفقه يمس أركانه وجوارحه، يعني كيفية عمل، ما هو بقول لك حكم متعلق بكيفية عمل، أما العلم الكلام متعلق بنفس الاعتقاد، يعني ألصق بالنفس، فلذلك التأثر والانفعال يكون أشد وأقوى، أشد وأقوى. مسألة واحدة تثير الأمة كلها، شوف كيف المسألة، مسألة كلامية واحدة. مثلا لنبحث، لو بحثنا في مسألة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة كلامية صح ولا لا؟ مسألة عقائدية، واحد يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، واحد يقول لا ليس آخر الأنبياء، يوجد نبي غيره، بتقوم لها الأمة ولا لا تقوم؟ تثور النفوس أم لا تثور؟ قطعا تثور، ويترتب عليها أفعال واضطرابات وتعصبات وهكذا. لكن هذا القدر من يعني إثارة النفوس وشدتها في في في بحث هذه المسائل لا تراه غالبا، يعني لا تراه في في في بحث أكثر المسائل الفقهية، صح ولا لا؟ يعني لو مثلا واحد حنفي قال أركان الوضوء أربعة، واحد شافعي يقول له لا ستة، شو بدهم يتقاتلوا يعني؟ انت اخطأت انت كذا، خلص وبعدين بيسلموا على بعض، بوكلوا طبيق مع بعض وبروحوا، شو بدهم يعملوا يعني يتقاتلوا مع بعض عشان هيك؟ لا ما، ولو تقاتلوا بيجي واحد حنفي وشافعي يصلح بين الولاد الحلال، انتوا يعني بتقاتلوا عشان هذه المسألة، هذه مسألة فقهية صح ولا لا؟ لكن لو واحد قال الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، واحد بيقول ليس قادرا على كل شيء، وال فقدرش انام الليل انا، كيف يعني ليس قادرا على كل شيء؟ صح ولا لا؟ بزعل منه، بزعل منه، حتى لو غداني وعشاني بضل زعلان منه، صح ولا لا؟ فيعني أثر هذه الـ الـ الـ الـ الأحكام حقيقة تختلف، لو الواحد يعني طبقها على نفسه تختلف، حقيقة تختلف. فلاحظوا كلام الإمام التفتزاني رحمه الله، كلام لطيف جدا على فكرة. هذه الفقرة من أبدع الفقرات في كتابه، وكل كتابه بدائع، يعني بديع من أوله إلى آخره، لكن هذه الفقرة كل الدنيا تحتج بها، الشيعي والفيلسوف حتى المستشرقين بيحتجوا فيها هذه الفقرة. يعني لو نظرت في كلام بعض المستشرقين سترى أنهم يحتجون بكلام الإمام التفتزاني في هذه الفقرة، أبدا كلهم، شفت كيف؟ يعني فقرة لطيفة جدا. قال ولأنه أكثر العلوم خلافا، وعرفنا إيش معنى أكثر العلوم خلافا، يعني مش عدد الخلافات أكثرها، لا يعني أشدها، لذلك قال ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، يعني أكثر من اشتداد الحاجة في الكلام إلى الكلام مع المخالفين في الفقه أو في غيره من العلوم. ممكن تتكلم مع واحد في الفقه يوم يومين وبعدين خلاص تحكي خليه بحاله، هو بصلي بطريقة وأنا بصلي بطريقة، لكن الكلام بتحكي له والله هذا ما نسيله إياه من هنا لما يموت، صح؟ يعني لو خالفك في مسألة كلامية، فما بالك إذا كانت أصلية مثلا، وهذا معنى واضح. قال ولأنه لقوة أدلته، شوف هذا المعنى اللطيف أيضا، ولأنه لأن هذا العلم لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام، كما قال دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. يعني إذا الشيخ عيسى أجا حكى كلام ضلوا يحكي يحكي وسمعت كلام وبعدين أنا جيت حكيت كلام، إيش بتحكوا؟ هذا هو الكلام. أحلى كنت حكيين عن الشيخ عيسى، ما بزبط صح ولا لا؟ هذا هو الكلام وخلص بسكت الناس. فشوف أيضا انظروا يعني طريقة تقريب الإمام التفتزاني لهذا المعنى أيضا لطيفة جدا، صحيح؟ وهي حقيقة حقيقة واقعة، يعني إذا سمعت دليلا كلاميا قويا تقول هذا هو، يعني فعلا هذا هو الكلام، خلاص بكفي أبدا. والجميع المنصفون يسكتون، أما المعاند هذا يعني لا يسكته لا قيل ولا قال أبدا، بيضلوا يلجلج في الكلام أبدا. أما المنصف فعلا يلزم حده، ومن عرف يعني من جرب عرف أبدا. يعني كثير من الأحيان تكلمنا مع كثيرين المنصفين بسكتوا، أما المعاند والله لو أنك جبت له إيش ما جبت له خلاص هو هدفه أنه يضل يحكي، هدفه أنه يضل يتكلم، فلا عبرة به، لا عبرة به ولا يقاس عليه. قال: ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها، المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. لماذا قال المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية؟ أيوة، لأن بعض الأدلة أو بعض المطالب عقلي محض. أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي لذلك لهذا المعنى، فسمي بالكلام المشتق من الكلم، من الكلم، الكلم يعني إيش؟ وهو الجرح، من كلمة يكلم أو كلمة يكلم كلما. وهذا هو كلام القدماء على هذا المنهج وهذه الطريقة كان يدور كلام القدماء، كان يدور كلام القدماء. قال: ومعظم خلافياته، معظم خلافيات كلام القدماء مع الفرق الإسلامية، يعني كان مع الفرق الإسلامية. لماذا؟ لماذا كان مع الفرق الإسلامية؟ لأنهم كانوا هم في طبيعة الحال هم الموجودين، يعني ما كان هناك نزاع شديد جدا بين الفرق الإسلامية أو بين المسلمين وبين المسيحيين والنصارى أو بين الوثنيين وكذا، هتلاقي خلاص اندثروا وانزووا في أحياز خاصة. فصار الخلاف بعد ظهوره على ما وصفه الإمام التفتزاني قبل، صار الخلاف أكثره مع الفرق الإسلامية، هذا كلام المتقدمين. شايف؟ قال: ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة، خصوصا المعتزلة. لماذا؟ لماذا المعتزلة؟ قال: لأنهم، يعني لماذا مع المعتزلة دون غيرهم، مع أن يعني أهل السنة خالفوا وباحثوا في كل الفرق الإسلامية، الشيعة والخوارج يعني الإباضية وزين مناقشات مع كل الفرق الإسلامية، لكن لماذا قال وخصوصا المعتزلة؟ قال: لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف، لا أنهم أول فرقة خالفوا، أول فرقة أسسوا جعلوا له أسسا قواعد الخلاف، مش مجرد الخلاف يخرب سنونهم، أسسوا يعني ركزوا ووطدوا وركنوا، يعني ركزوا قواعد للخلاف، قواعد يخالفون بها، هو ليس قصدهم مجرد الخلاف لكن هي في نهاية الأمر صارت قواعد للخلاف. فهذه قواعد الخلاف ليست مجرد مسائل كما كان مثلا الخوارج، الخوارج كانوا يتكلمون في مسائل، لاحظ كيف المسألة، ويقاتلوا الدنيا ويملؤوها يعني صراخا في مسائل، التحكيم فاعل الكبيرة مسائل، طب شو اللي بدك إياه بعد هيك، شفت كيف، مسائل ضلهم يدوروا. لكن شوف المعتزلة أسسوا قواعد، مناهج كلية، هذه المناهج الكلية نتيجتها أنها خالفت السنة، أو في بعضها يعني في بعضها أو بعض القواعد خالفت السنة، فلذلك اشتد خطرهم، شفت، واستمر وتغلغل أثرهم في إيش؟ في غيرهم. بخلاف الخوارج، الخوارج كانوا فترة معينة وراحوا، كل فترة من فترات الزمان الذي يضعف فيها أهل الإسلام، شفت كيف، ويعني تتضاءل فيها قوتهم وتضمحل شخصيتهم أو يكثر فيها الفتن، يظهر الخوارج، تظهر فرقة الخوارج، لاحظ كيف المسألة، لأنهم لا يعيشون مع الاستقرار، يعيشون مع الفتن والاختلالات أبدا. في كل فترة يعني من فترات الزمان إذا كان فيها استقرار، إذا كان في خارج أو خارجي يكون واحد أو اثنين منزوين في الخارج شيء، أما في أثناء الفتن والمحن تعلو أصواتهم، شوف كيف المسألة. إذن هي فيها عوامل نفسية في الحقيقة، وهذا 100% صحيح، هذا صحيح 100%. أما المعتزلة في الحقيقة ليسوا كذلك، المعتزلة ليسوا كذلك، لأن عندهم نظرات، حتى وإن اندثر المعتزلة بقيت قواعدهم، بقيت قواعدهم صالحة لأن يتأثر بها كثير من الناس، فلذلك صار الخلاف مع المعتزلة أشد من الخلاف مع غيرهم. ولهذا يعني لو احنا فكرنا في جوهر هذا الكلام الذي نقوله او نبينه نحاول ان نفصله لعرفنا ان علم الكلام لم يؤسس فقط للدفاع عن الدين ضد المعتزلة. يعني ليس مقصودا من مقصودات علم الكلام بالذات الرد على المعتزلة ابدا، لكن هذا واقعة تاريخية كانت، يعني حدث تاريخي وظرف تاريخي، ان الذي كان اكثر الناس خلافا واكثر الناس نزاعا هم المعتزلة، فاشتغل العلماء بهم. لاحظ كيف المسألة؟ فإذا وجد من هو مثل المعتزلة في منازعته ومخالفته وخلخلته لأركان الدين، يجب علينا أن نجتهد في رد شبهاته كما اجتهد المتقدمون في رد شبهات من المعتزلة. فالمنهجية الكلامية هذه هي المنهجية الكلامية، المنهج العلم الكلام هو الرد على المخالف، والرد على المخالف الأقوى أولى من الرد على المخالف اللحظي. يعني واحد زعلان من مرته، صار يقول فيش امرأة صالحة، خلاص خليه لما يهمك يضبط حاله، ما فيش داعي تضلك ترد عليه. لاحظ كيف المسألة بهدى. لكن الذي يؤسس قواعد الخلاف للعقائد هذا هو الذي يشتغل بكلامه. لاحظ كيف المسألة، هذا يشتغل ويصنف ويؤلف لأجله ويعلم كيفية الرد على، يعني طرقا الناس طرقا للرد عليهم وهكذا. فإذا المتكلم يجب أن يرى هذا المعنى في كل مرحلة من مراحل الزمان، كلما اشتد خطر أناس في مرحلة من المراحل يجب على المتكلم الذي يعرف حقيقة جوهر علم الكلام، ما هو جوهر علم الكلام، يجب عليه أن ينظر في الخصم الأكثر تأثيرا والأشد تأثيرا في الإسلام، فيوجه جهده إيش وطاقته نحوه، مش أنه يشتغل دائما بما اشتغل به العلماء. العلماء كان لهم ظرف، ربما هذا الظرف ليس موجودا الآن، إحنا نعرف ظرفنا ونشتغل بمن يؤثر فينا. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال خصوصا المعتزلة لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة، وجرى عليه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد. إذن قواعد المعتزلة أو بعض قواعد المعتزلة صار مآلها ولازمها أو حقيقتها مخالفة لما ورد به ظاهر السنة، يعني ثبت بظاهر السنة وأيضا بعض ظاهر الكتاب أيضا، وما ما ما ما استقر عند كثير من الصحابة. هؤلاء المعتزلة خالفوا مثلا مسألة المنزلة بين المنزلتين، صح؟ يعني رأي غريب جدا، رأي غريب جدا أن يصدر ويعني من المعتزلة. وأنا دائما أقول إنه هذا أن هذا القول من أضعف أقوال المعتزلة، صح ولا لا؟ يعني كيف إنه الإنسان لا مؤمن ولا كافر؟ طبعا يمكن المعتزلي أن يقول لك بالدليل الأول والثاني، لكنه في النهاية مهما قال وقيل كلام ضعيف، فوق ضعفه لا شك أنه مخالف للكتاب والسنة، لا شك، يعني ظاهر الكتاب والسنة يرده، لا شك أنه مخالف لما كان عليه الصحابة، يعني هذا لا يتردد فيه أحد، صح ولا لا؟ ومع ذلك استمروا عليه واستقروا يبنون وينافحون عنه. فلذلك لاحظ ما معنى قول الإمام التفتزاني، أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة. واضح، هذا معنى مهم جدا يا إخوان، رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد. في باب العقائد، لماذا قال في باب العقائد؟ لأن يعني أكثر المعتزلة ليس عندهم يعني شذوذات ولا بدع في باب الفقه وأصول الفقه مثلا، أكثرهم ليس هناك بدع عندهم في هذه المسألة، لكن اختصوا بباب العقائد سبحان الله. فلذلك شوف كيف جاءت كلمته دقيقة أيضا، في باب العقائد. وذلك يعني تفسير كيف أنهم أول فرقة أسسوا، قال وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله. يقرر من الذي يقرر؟ واصل بن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري رحمه الله فاعتزل. يقرر يعني حال كونه يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، شوف كيف يعني طلعت عنده المسألة هذه، وجلس في زاوية المسجد كما يقال، وصار يدافع عن مسألته، وانضم إليه بعض أتباعه وأصحابه، ونشأت بعد ذلك يعني فرقة المعتزلة. ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن يريد، ليس بمؤمن أي إنه إذا مات وهو مرتكب للكبيرة بلا توبة يكون خالدا في النار، مآله الخلود في النار. ولا كافر، ولا كافر باعتبار التصرف معه في الدنيا، يعني لا يتصرف معه على أنه كافر، يتصرف معه على أنه مسلم، فيعني يعامل معاملة المسلمين، لكنه في الحياة الآخرة يكون كافرا، يكون حكمه حكم الكفار، وهو الخلود في النار. شوف كيف المسألة بالضبط نفس مذهب الشيعة الإمامية في من أنكر الإمامة، ركن الإمامة الذي يعتقدون أنه ركن أصيل من أركان الدين، يقولون هو مسلم ليس بمؤمن. شوف كيف مسلم وليس بمؤمن، إيش يعني مسلم ليس بمؤمن؟ يعني يعامل معاملة المسلم في الظاهر، ولكنه حقيقة ليس بمؤمنا حقيقة، بل هو كافر، ولذلك إذا مات وهو منكر للإمامة خلد في النار، يعني خلد في النار معذبا. واضح كيف المسألة؟ فهذا قريب من ذاك، هذا قريب من ذاك. هل المعتزلة تقول أن الذي يعني مات وارتكب كبيرة يعذب أقل من عذاب الكافر؟ ممكن، ممكن، يعني المفروض أنهم يحكوا هيك، لأنه إثمه أقل من إثم الكافر، لكنه في النهاية خالد، لا يخرج من النار أبدا، لا يخرج من النار أبدا، ولا يعني يتشفع فيه ولا يغفر له، هذا كله مستحيل عندهم، يعني كلام محال عقلا. نعم. هل يوجد لديهم أدلة سبعية على هذه المسألة؟ نعم، احتجوا ببعض الأدلة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مبحث الفاعل الكبيرة وفاعل المعصية في محله، احتجوا ببعض الأدلة، لكن كلها كل واحد منها أضعف من الآخر، سترى بعينك. يعني إحنا فقط أردنا أن نمثل من حيث الإجمال إنه كيف واحد لا هو مؤمن ولا هو كافر، أو في منزلة بين المنزلة، يعني هو أي إنسان يعرف الإسلام ينفر لأول النظر من هذا الرأي حقيقة. يعني إحنا يعني نعرض هذا القول على أنفسنا بعد معرفتنا للإسلام إجمالا، وإذا قيل لنا أنتم عرفتم جملة عن الإسلام، هل هذا الرأي يعني تقبلونه لأول النظر؟ لا، في الحقيقة لا أقبله لأول النظر، أو لأول النظر أقبل إنه هذا عاصي، يعني هذا أثمة، ولكنه بقي هيك أول النظر يقول. لاحظ كيف المسألة، لكن لا يتبنى هذا الرأي إلا واحد فتش ونقب ثم استدل لأدلته وأسس قواعد الخلاف. لاحظ، أما أول النظر لا يقبل هذا القول، بل يكون منبوذا، كما يكون قول الخوارج بكفر فاعل الكبيرة أيضا منبوذا. لاحظ كيف المسألة، من نفس الباب، هم المعتزلة والخوارج على فكرة ليس واحد منهما بعيدا عن الآخر في هذه المسألة. لاحظ، لأنهم اشتركا من حيث المآل في الحكم. المعتزلة يقولون فاعل الكبيرة بلا الميت بلا توبة يخلد في النار، وكذلك الخوارج. الفارق بينهم وبين الخوارج إيش؟ في الحكم الدنيوي. الخوارج قالوا هذا كافر دنيا وأخرى، وبالتالي يجب أن نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الكافر. شفت كيف؟ أما المعتزلة قالوا لا، هو في الأخرى نعم، لكن في الدنيا نعامله بحسب الظاهر منه. إذن هم اشتركا في الأصل، اشتركا في الأصل، كذلك الزيدية، كذلك الإباضية، كلهم اشتركوا في هذا الأصل، وهذا يدل على لاحظ ابتعادهم عن قواعد أهل السنة في هذه المسألة، مش عن قواعد الإسلام في الحقيقة، مش قواعد أهل السنة. يعني لذلك احتاج كل فرقة من هذه الفرق إلى التدليل على رأيها والتمحيص عن أدلة له، ولزمهم إنكار أدلة وإنكار أحاديث وتعنت في يعني توجيه أدلة ونصوص، وهكذا صار في تعنت كثير جدا. لذلك أنا بقول سبحان الله، هذه المسألة من يعني ربما ينبغي أن تكون من المسائل التي يمثل بها على قوة وضعف المذاهب. شوف كيف قريبة، لأنها مسألة قريبة جدا، ليست صعبة جدا على فكرة، يعني أسهل فهمها، أسهل من فهم موقف المذاهب في أن الصفات لا هي عين الذات ولا لا هو ولا هي مثلا، أو أن الصفات عين الذات أو أنها غير الذات، هذه مسألة معقدة شوي شايف. فالتمثيل لقوة المذاهب وضعفها بهذه المسألة أصعب وأبعد من التمثيل لها بهذه المسألة. واضح كيف اللي بحكي؟ قال إذن اعتزل عن مجلس الحسن البصري، ماذا كان يقول الحسن البصري رحمه الله؟ فاعل الكبيرة ما هو؟ فاسق، كان يقول فاسق. شفت كيف؟ والمعتزلة قالوا لا هو مسلم يعني فاسق. نعم مؤمن فاسق، فاسق هيك كان يسميه فاسق. هو ليس نفس كلام أهل السنة على فكرة الحسن البصري في هذه المسألة، لكن مآله إلى مآل كلام أهل السنة، لكن وإن كان في ظاهره يعني يختلف عن المشهور عند أهل السنة. أهل السنة يقولوا مؤمن عاصي، يصرحون بأنه مؤمن عاصي. المعتزلة يقولون لا هو مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. شوف كيف، لا هو مؤمن ولا هو كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج قالوا إيش؟ هو كافر، اختاروا أحد الشقين. قال يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين. والله أعتقد أنه الحسن البصري كان يقول مش فاسق، أعتقد كان يقول منافق، عن فاعل الكبيرة أنه منافق. خلينا نتأكد منها، هذه سبحان الله غابت عن بالي. يعني أعتقد أنه كان يقول عنه منافق مش أنه فاسق، نتأكد منها سهلة يعني، المسألة ليست صعبة. فإذا قال اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة. يعني هذا يقول كثير من الناس أن هذا هو أساس تسميتهم بالمعتزلة، أنهم اعتزلوا عن حلقة الحسن البصري. وبعضهم يقولون أنهم سموا أنفسهم بالمعتزلة، وهذا يعني هذا لا ينافي ذاك، انهم اول شيء اطلق عليهم معتزلة ثم ارتضوا هذا الاسم، يعني لا تنافي بين الامرين. قال وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد، يعني هذا لا ينافي ايضا، هم يسموا انفسهم تسمية حقيقية اصحاب العدل والتوحيد، ثم لما اشتهر عليهم المعتزلة ارتضوا هذا الاسم، وهذا ليس يعني بعيدا ابدا. قال لقولهم اصحاب العدل والتوحيد، أصحاب التوحيد، لماذا أصحاب التوحيد؟ لنفيهم الصفات. وأصحاب العدل لأنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أشياء وحرموا أو منعوا أشياء، قالوا إنه لا يجوز أن يفعل أشياء ويجوز أن يفعل أشياء، أو يجب عليه أن يفعل أشياء. لذلك قال وهم سموا أنفسهم، مش سموا أنفسهم، إذا سموا أنفسهم إيش بصير فيهم؟ بيموتوا، أما إذا سموا بعيشوا. لأنه من سمى يسم، صح؟ يعني شرب السم أو أكلوا. اللي راحت عليهم، هذه فرقت بين الفتحة والضمة. فتحة وضمة، سبحان الله. قال وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع. لاحظ كيف قالوا يجب أن يثيب الله المطيع، يجب واجب عقلا، ويجب على الله أن يعاقب العاصي، وعقاب العاصي على الله تعالى. هذا هو منشأ قولهم إيش، أو يعني الأساس الذي بناء عليه قالوا نحن أصحاب العدل. قال ونفي الصفات القديمة عن هذا منشأ تسميتهم بأهل التوحيد، أهل العدل والتوحيد، أو أصحاب العدل والتوحيد، لأنهم زعموا أن من أثبت الصفات الزائدة عن الذات هذا مشرك، يعني يشرك أو يكثر الآلهة، يكثر القدماء، فادعوا أن التوحيد الخالص هو في نفي الصفات. هذا بداية مسائلهم، في مسائل يعني من هذا القبيل، في في في فاعل المعصية، رأي المعتزلة في الفتنة التي حصلت بين الإمام أبي الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية، وبين عثمان وكذا، وبين عائشة، يعني هذه الفتن التي حصلت في المسلمين كانوا كثيرا يتكلمون فيها ولهم أقوال كثيرة فيها. لاحظ كيف هذه بدايات كلامهم الذي اشتهروا به. تكلموا أيضا في فاعل المعصية، تكلموا أيضا في الخروج على الحكام، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كانت أكثر مسائلهم في بدايتهم. ثم بعد ذلك ماذا صار؟ قال ثم إنهم قد توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام. ثم إنهم توغلوا يعني تعمقوا في علم الكلام وتأثروا بالفلاسفة. تأثروا، ليس كل واحد يتعمق في علم الكلام وتأثر بالفلاسفة، لكنهم يعني يريد الإمام التزاني أنهم يعني تعمقوا في البحث، ثم في تعمقهم هذا اختاروا في بعض الأصول ما يقول به الفلاسفة، تشبثوا بأذيال الفلاسفة يعني تأثروا بالفلاسفة. وليس كل واحد يتعمق في علم الكلام يفضي به الأمر إلى ذلك. لذلك لم يقل يعني توغلوا في علم الكلام فتشبثوا، قال وتشبثوا، يعني هذا حصل مع هذا. لاحظ، بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام، يعني ليس في كل الأصول والأحكام، في كثير من الأصول والأحكام. ولماذا قال بأذيال الفلاسفة؟ لأنهم لم يتشبثوا بعين مقولات الفلاسفة، بل قالوا قولا يشابهه وفرعوا عنه أو تأثروا بهم. لذلك قال بأذيال الفلاسفة، يعني كأنهم إيش؟ كأنهم خافوا من التصريح، يعني هذا على سبيل التشبيه، كأنهم خافوا من التصريح بموافقتهم الفلاسفة فقالوا قولا هو قريب من قول الفلاسفة. ليس الأمر كذلك حقيقة أنه خافوا، لا، لكن يكاد الأمر يكون كذلك. شوف كيف المسألة دائما يثبتون المنزل بين المنزلتين. في هذا المسألة بالتحديد يعني كانوا يعني إيش الخوارج، كانوا المتقدمون من العلماء كانوا يقولون عن الخوارج في هذه المسألة، يعني معنى الكلام أنهم كانوا يعني فحولا، لأنهم صرحوا بإيش؟ بأن فاعل المعصية كافر، والمعتزلة كانوا أقرب للإناث لأنهم قالوا لا هو مؤمن ولا هو كافر. شوفت كيف؟ أما الخوارج كافر خلص وقاتلوا كذا، أما المعتزلة لا هو مؤمن ولا كافر. شو هو؟ شوفت كيف؟ بالنسبة للخوارج ضعاف، بالنسبة للخوارج ضعاف في هذه المسألة. هذه رأيت أنا كلمة بس مديش أحكيها يعني الآن، بس حكينا معناها يعني في كلام يعني بعض العلماء. قال ونفس ثم إنهم قد توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام، وشاع مذهبهم فيما بين الناس، إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري. شوف كيف طريقة التعبير الإمام التفتزاني، إلى أن قال، يعني كأنه كلمة الإمام أبو الحسن نف قوله وصار حد بين حدين. إلى أن قال، بقي هذا الأمر إلى أن قال. شوف كيف؟ طب قبل أن يقول، هذا على سبيل الاهتمام بالحدث الأهم، يعني مش أنه فعليا هيك صار، لا، التحلل والمخالفة المعتزلة والرد عليهم كان قبل الإمام الأشعري، لكن هذا كان أهم حدث في الأحداث من هذا في هذا المجرى، في هذا المجال، أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله وقف يخالف من شيخه أبا علي الجبائي، إلى أن قال. هنا صار المفصل، يعني محل الافتراق والانفصال. وأنتم تعرفون أن الإمام الأشعري رحمه الله كان تلميذا للإمام لأبي علي الجبائي، أستاذه، وهذا كان شيخا من مشايخ من أكبر مشايخ المعتزلة، يعني ليس قليلا أبو علي الجبائي، كان من أكابر المفسرين والأصوليين والمتكلمين. وابنه أبو هاشم الجبائي، مش ابنه، ابنه أبو هاشم الجبائي ابن أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي بيكون زوج أم أبو الحسن الأشعري، صحيح؟ أم والده توفي وهو صغير فتزوج أمه وتربى عنده أبو الحسن الأشعري، فلذلك يعني يبدو لي أنه مشى في معه يعني في البدايات، حتى يعني استقر فغير يعني وناقش ونقد وهكذا. فكان الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله حتى لما كان تلميذا للجبائي كان يعني تروي كثير من الكتب والروايات أن الجبائي كان ضعيفا في الكلام يعني في المناظرة والكلام كان ضعيفا، أما كان قويا في الكتابة، كان يكتب وقويا في الكتابة لكنه إيش في الكلام ضعيفا. فكان إذا طولب للنظار والمناظرة أناب عنه من؟ أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان قويا في الأمرين، كان قويا في المناظرة وفي الكتابة، فكان يناظر عن شيخه. شوف كيف، حتى وهو معتزلي، حتى وهو معتزلي. ولذلك لما تحول شعروا بزعزعة بخلخلة كبيرة جدا، إن واحد كان شيخهم ينيبه عنه. لاحظ كيف المسألة، هذا أبو علي الجبائي مش فلان ولا فلان من اللي بيحكوا عن حالهم معتزلة، أبو علي الجبائي لحتى الآن ذكره برن رن. لاحظ كيف المسألة، كان ينيب الأشعري، والأشعري أقل من 40 سنة كان عمره، أقل من 35 سنة. شوف كيف تصور المسألة، أبو علي الجبائي ينيب تلميذا له، فلكم أن تتصوروا ما هو حال هذا التلميذ، وهو من كان معتزليا. ثم لما ناظرهم وتخلى عنهم وتصدى لمناظرتهم، لكم أن تتصوروا يعني فعلا حقيقة كيف هو علم الإمام الأشعري. ليس أمرا سهلا يا إخوان، ليس أمرا سهلا إن واحد يكون في ضمن فرقة قوية من مثل هذه الفرق ومدعومة من الدول، الدولة العباسية وكذا مدعومة منها، مش فقط يعني فرقة هي يعني متخبية أو كذا، لا أبدا، مدعومة من أقوى الدول الإسلامية تدعمها وتطلق يدها في القضاء يعني المدن والبلدان وهكذا. شوف كيف الوضع، يعني تصور سلفيين وين في السعودية، ويجي واحد تلميذ مين؟ المشكلة في شي واحد زي أبو علي الجبائي عندهم، ما بتقدر تشبه، صح؟ صعب جدا. في نص يعني واحد من أكبر تلامذتهم، يعني في نصف الدولة، في لب هذه الدولة يعلنوا انخلاعه وخلعهم، انخلاعه عنهم وخلعهم، ويتصدى للمناظرة معهم، مش فقط انه يسكت وينزوي، مش هيك، في نصف المسجد قام وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، كنت معتزليا وها أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ردائي هذا، وخلع عنه إيش رداءه ورمى فيه في المسجد يعني، وبعد هيك تصدى لهم للمناظرة. هيك كان العلماء، واضح كيف المسألة، مش إنه والله أنا بخالفهم بس إصحى تحكي عني إشي، ول ليش هذا رأي العجائز، لا ليش لا ليش لا ليش يا يعني. عن جد طب خالف يا سيدي، هم دوم يقطعوا راسك ويقطعوا راسك خلاص، صح ولا لا، يقطعوا خلي. المهم كانت منزلة، الذي أريد أن أقوله أن منزلة الإمام الأشعري كانت عالية، ولم يكن مجرد واحد تابعا، هذا الذي أردته يعني من كلام السابق. ثم أيضا لم تكن يعني أغلب العلماء قالوا لم تكن هذه المسألة أول مسألة وآخر مسألة حصلت بين الإمام الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي، بل كان قبلها مسائل وبعدها مسائل. شفت كيف؟ ثم صار بعدها رسائل أيضا، مش مسائل فقط، فعلا يعني صار رسائل، لأنه رويت عنه أكثر من مناقشة وأكثر من سؤال وأكثر من محاججة. يبدو أن هذه المسألة كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. لاحظ، لم يعد يتحمل، قال ما تقول في كذا، يعني أعلن عن مذهبك. ولاحظ هذه المسألة لها علاقة بماذا؟ من جهة لها علاقة بفاعل الكبيرة، ومن جهة لها علاقة بالصلاح والأصلح وهكذا، يعني مخلوطة لها يعني عدة أصول، وهي من الأصول التي يقول بها المعتزلة. فالذي أريد أن أقوله أيضا أن ليس بين ليلة وضحاها كان الأشعري مثلا معتزليا وكان دائما يناظر عن المعتزلة ويتصدى للدفاع عنهم ويرد على مخالفيهم، ثم فجأة قال لأستاذه ما تقول ثم تخلى عنه. لا، ليس الأمر كذلك يا إخوة، أبدا ليس كذلك، شايف؟ ولكن المسألة صارت هناك عملية مراجعة ومناقشة على فترات، ثم بعد ذلك عرض له الانعزال، انعزل عن الناس. شوف يعني إذا في يعني في في ضغط نفسي، إنه ما الذي يفعل؟ انعزل عن الناس أسبوعين أو نحو ذلك، ثم خرج عليهم وأعلن براءته من المعتزلة. لكن ليس بين ليلة وضحاها مثلا أو يوم وليلة فقط يعني غير مذهبه وبدل يعني قوله وعقيدته، لا لا، هؤلاء الأكابر لا يعني لا يحصل منهم هذا، لأنه كبير. لاحظ كيف هذا إنسان عظيم، مستحيل إنه يجي يغير في يوم وليلة من دون ما يجرب ويناقش، وبدال يعني بعدين ما بيجرب مع أي حدا، يجرب مع إمام المعتزلة، مع شيخهم الأكبر. لاحظ كيف، وليس مرة واحدة بل مرات، حتى استقر عنده الحال أنه الإشكالات التي يثيرها لا يستطيعون الإجابة عنها. طب إذا كانت الإشكالات التي يثيرها لا يستطيع هذا المذهب الإجابة عنها، فلماذا هو يبقى عالقا به، يعني منضويا تحته، عاكفا على النضال عنه مثلا؟ لماذا؟ لا، فلازم بعد ذلك الخروج عنه والجهر بإيش؟ بضده. واضح كيف المسألة؟ ولا بس ذلك، مثلا ما روي عنه رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنا في نظري كانت عبارة عن نتيجة لمجاهدة الإمام الأشعري وإعادته النظر واهتمامه وهمه لهذه المسألة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطمئن قلبه أنك سائر في الطريق الصحيح. أما أن يقال إنه في ذروة يعني مناصرته للمعتزلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بعيد، يعني هذا أمر بعيد ولا يحدث إلا على سبيل الكرامة. يعني لاحظ كيف المسألة، لكن لا داعي لتفسيرها على نحو الكرامات وخوارق العادات، وبين أيدينا أحداث تاريخية تفسر أنها صارت بأمر طبيعي جدا. واحد رأى اختلالات في مذهب، حاول الحصول على أجوبة منهم مرة ومرة ومرة بعد مرة، فعجز ثم تركهم. فواحد كبير تركهم، هم لم يرضوا وهو لم يخف، ناظرهم. هيك المسألة الطبيعية بتيجي. لاحظ كيف المسألة، لأنه هؤلاء معتزلة، مش يعني واحد يتركهم ويضلوا رايح، يعني سهل، مش سهل يعني بالنسبة لهم، يعني لابد أنهم حاولوا الرد عليه، بل حاولوا الرد عليه. لذلك مجرد أن أعلن الخروج عن المعتزلة حصلت بينه وبينهم مناظرات كثيرة جدا بين يدي السلطان والخليفة والحكام والكبار، كانوا يدعونه للمناظرة، ما تركوه، لأنه سيصير هناك أنهم يسألون، هذا كان منكم وكان من أكابركم وكان عليه المعول عند شيخكم، كيف تركتموه؟ إذن هو المحق، لا ليس المحق، ادعوه للمناظرة. إذن هيك بتصير المسألة. فلذلك صارت مناظرات حتى أثبت قوله على يعني كثير من المعتزلة، فاستقر الخضوع له، وصار هناك التابعون يتبعونه، والعلماء والناس يسمعون بأفعاله فيبجلونه، فصار إماما يقتدى، صار قدوة. بهذا صار قدوة، مش بأنهم يعني اجتمعوا في بيت وقالوا خلينا نرتب علينا إمام، أنت يا أبو الحسن إمام، وهذا مساعد الإمام، وهذا نائب الإمام. مش هيك المسألة بتصير، صح ولا لا؟ هذا عبارة عن خرافات وهبل، هذا اسمه، هذا عبارة عن عصابات. لكن الإمام الأشعري نتيجة جهوده وما بذله من طاقات ومناقشات ومناظرات ودفاع عن أهل السنة، شهد له العلماء بأنه أهل لهذا المنصب. واضح يا إخوان؟ يعني لا تحسبوا أني أنا يعني أطلت هذا الكلام فقط لأني أحب أنه أكثر الكلام فيه، لا، هو مسألة دقيقة جدا على فكرة ومهمة. يعني لا يظنن ظن منكم أنه بين ليلة وضحاها ممكن الواحد يصير إمام أو ملجأ العباد، لاحظ أنه يصير الغوث الأول غوث الأعظم، لا، مش هيك المسألة بتصير يا أخي، صح ولا لا؟ ولا أنه ممكن يكون فجأة مثلا منحرفا ثم فجأة هكذا يتحول، لابد أن يكون هنا، إلا إذا كرامات، كرامة خارقة للعادة، هذا لا يمكنه، لكن أكثر الناس ليسوا كذلك. لاحظ كيف المسألة. فلذلك يجب على الإنسان أن يبذل جهده في كل وقت وآن. قال: إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي، قال: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ واحد منهم مات إيش؟ مطيع. إيش يعني مطيع؟ يعني كبر حتى وصل إلى سن التكليف وأطاع الله فمات، مات مطيعا، هذا معنى قوله مات مطيعا. والآخر عاصية، يعني ولد وكبر حتى بلغ التكليف وعصى الله ومات وهو عاصم، هيك معنى والآخر عاصية. شوف كيف الكلمة والآخر عاصية، اندرج تحت كل هذا الكلام. والثالث صغيرة، صغيرة يعني قبل البلوغ، ما لحق لا أنه يعصي ولا أنه يطيع. شوف كيف، ما تقول في هذه المسألة؟ شوف كيف هالمسألة. قال فقال الأستاذ، الأستاذ أبو علي الجباني، هذا أستاذ يعني بضل أستاذ صح ولا لا؟ آه طبعا. فقال الأستاذ الأول يثاب بالجنة الذي مات إيش؟ مطيعا، يعني مكلفا مطيعا عاملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأول يثاب بالجنة، يثاب بالجنة يعني يدخل الجنة على نحو الثواب، لأن الذي يدخل الجنة عند المعتزلة له نحوان، نحو الثواب ونحو الملحق بأهل الجنة، خدم أهل الجنة. فلذلك قال يثاب بالجنة يعني يدخل الجنة مثابا، وعند المعتزلة ممكن يدخل الجنة بعض الناس الذين هم أطفال المشركين فيدخلون الجنة على لا على نحو الثواب بل على أنهم خدموا أهل الجنة، وهذا لا يقال عليهم أنهم مثابون وإن كانوا في الجنة. شوف كيف المسألة. لذلك قال يثاب بالجنة. قال فقال الأستاذ الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار، مبين صح ولا لا؟ مبين. والثالث، ما هو الثالث؟ الصغير، لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب، يعني لا يثاب بالجنة يعني وإن دخلها غير مثاب، لاحظ كيف المسألة، ولا يعاقب بالنار لأنه فعلا هذا لا يستحق النار، لا يثاب ولا يعاقب. طيب فقال الأشعري فإن قال الثالث يا رب لما أمتني صغيرا، هذا الصغير، هذا صغير فطن شايف، وقال فإن قال الثالث يا رب أو يا ربي لما أمتني صغيرا، لما أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر، إلى أن أكبر عفوا فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة. ما دام هذاك أخي ولد وبلغ سن التكليف فأطاعك، طب لما لم تبقني حتى أكلف فأطيع فأدخل الجنة؟ يعني قصده إيش يقول؟ فأدخل الجنة مثابا، لأنه الصغير ما دام لم يفعل كبيرة هو يدخل الجنة ممكن ملحقا بالجنة فلا يكون على نحو الثواب. قال فأدخل الجنة، ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال يقول الرب، هذا من؟ أبو علي الجبائي الأستاذ. فقال يقول الرب إني كنت أعلم منك، من هذا الصغير، أنك لو كبرت، مش كبرت، كبرت تمام، كبر يعني جسمه يعني عظمه، وكبر يعني بلغ يعني طعن في السن، طعن في السن، أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرة، بناء على القول بالأصلح، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرة فأمتك صغيرة. شوف كيف المسألة، فأمتك صغيرة لأنك لو كبرت لعصيت فدخلت الجنة، ودخول عفوا فدخلت النار، ودخول النار ليس مصلحة لك فراعيت ما هو مصلحة لك. طيب شوف هذا قول من؟ جواب الجبائي. فقال الأشعري، قال الأشعري فإن قال الثاني يا رب لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار، زي الصغير هذا، لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار، بناء على إني مت صغيرا على الأقل ما أدخلش النار. شفت كيف؟ وإن دخلت الجنة غير مثاب مش مشكلة يعني شيء، لئلا فلا أدخل النار. ماذا يقول الرب؟ هذا شوف كيف سؤال الأشعري للجبائي، فبهت الجبائي، ما استطاع أن يجيب، كيف بده يجاوب؟ لو ما جاوبش الجواب السابق كان يمكن يفلت، لكن هو جاوب فألزم به. شوف كيف المسألة. والعلماء ذكروا بعض الأجوبة يمكن أن نذكرها يعني لاحقا، لكن احنا بهمنا العبرة انه كان في نقاش ومجادلات والى اخره. وكان يعني الامام الاشعري حتى بعد يعني ان ترك استاذه الجبائي لم ينقطع عنهم، بل صار كثير من الناس الذين كانوا يعرفونه في اثناء يعني لما كان معتزليا كانوا ياتون اليه ويقولون له فلان من مثلا الجبائي يقول كذا وكذا، ما تقول انت مثلا. وهذه روايات انا جمعت وانا صغير روايات كيف كان يعني يتكلم عن الاشعري ومع الاشعري، وكان يعني في بعض القصص اتت اليه امراه للاشعري في مجلسه بعد ان صار له مجلس يعني وشيخه موجود، وقالت له يا امام الجبائي يقول كذا وكذا، فقال لها اذهبي عنده. فاذا قال يعني يحضر درسه في المسجد، كان النساء يدخلن في المسجد ويحضرن في المسجد، شايف؟ بس اكيد يعني يحترم حالهم صح ولا لا؟ شوف كانوا يحضروا مجلس المعتزله يا ابن الحلال، والله هذه يعني لفت غريبه صح. هناك النساء بيروحن بحضرن وعظ عشان يصير نعيطا عندنا، شايف؟ والنساء أبصر، الرجال أبصر إيش بحضروا. المهم بقول لها أحضري عند الجبائي إذا، أنا لا أذكر المسألة سبحان الله يعني المسألة التي فيها، لكن بيقولها حتى إذا قال الأمر الفلاني يعني فاسأليه كذا، فإن أجابك بكذا فرد عليه بكذا، صار يلقنها كيف تجاوب. فظلت قاعدة في مجلس الجبائي تنتظر المسألة اللي بده يحمى، هو أستاذه عارف إيش اللي بده يحكي، الأشعري عارف إيش ما الذي يريد أستاذه أن يقول. حتى إذا وصلت هذه المسألة التي نبهها إليها علمها إياها يعني الأشعري، رفعت إيدها قالت يا أستاذ ما تقول في كذا؟ قال لها أقول كذا. قالت فإن قيل كذا؟ قال والله ما هذا كلامك، هذا كلام الأشعري. يعني على مين أنت بدك تطلع منك؟ هذا كلام الأشعري. فشوف كيف كان يبعث الناس حتى يخلخل أركانهم، صح وبطل يروح عن شيخه لكن ضلوا يبعث الناس، وهذا من قوة يعني همته وعزمه على فكرة، مش قلة احترام لشيخه على فكرة، لا بالعكس، هذا اهتمام بالعلم، وليست كما تصور بعض المجانين انه هذا خيانة للشيخ، بالعكس هذا احترام، هذا احترام للعلم اولا واعتداد بالشيخ، لأنه عرف أنه إن لم يستطع إفحام الشيخ لا عبرة بعلمه ولا عبرة بانفكاكه عنهم، لذلك بقي يناظره إن لم يكن مباشرة فبواسطة. هذا معناه أنه بيحترمش الشيخ؟ لا بالعكس، هذا يحترمه. هذا معناه أنه الشيخ عنده له مكانة عظيمة جدا. حتى إن الجبائي ألف تفسيرا الإمام الأشعري معظم تفسيره في الرد على تفسير شيخه، التفسير الشهير الذي يسمى المختزن منسوب للإمام الأشعري، قيل إنه في 100 مجلد وقيل في أكثر من 150 مجلد، لم يصل إلينا للأسف، قيل إنه في الرد على تفسير الجبائي. شوف كيف يعني، إذا كانوا مش إنهم يهملوا بعض أو يقولوا لا هذا دعه فإنه يعني لا عبرة به، ما كان هيك العلماء يا أخي، كانوا يردوا على بعض، وهذا هو الذي أثبت مذهب أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه. شوف كيف تعبيرات التفتزاني أيضا، إذا بتلاحظوا الواو حكم وترك، ما قال فترك، وترك يعني مش فورا ترك، وترك يعني أشار إلى أنه في أشياء كثيرة حصلت، مش أنه مجرد ما جاوبش قال أنا مش هيك المسألة بتصير، ولا عمرها بتصير هيك صح ولا لا. قال وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه، لا هو وحده ومن تبعه، إذن هناك في ناس تبعوه كما قلت آنفا، بإبطال آراء المعتزلة. كيف يعني أبطلوا آراء المعتزلة؟ بالمناظرة والردود وإلى آخره، ما إنهم تركوا المعتزلة ثم انعزلوا عن الناس، لا، صاروا يردون وبينون، وهذا هو وظيفة العلماء. قال وإثبات واشتغل هو ومن تبعه بإبطال آراء المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. هنا مناسبة تسميتهم بأهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنه أشار سابقا إلى أن المعتزلة أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف، ليش؟ لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة. لاحظ كيف المسألة؟ فصار المميز للإمام الأشعري ومن تبعه هو إعادة تأصيل وتركيز يعني وإثبات ما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه إيش جماعة الصحابة، فسموا أهل السنة والجماعة. شوف كيف المعنى لطيف، سموا أهل السنة والجماعة. أنا كنت حقيقة يعني أحب أن ننتهي من هذا الكلام لعند قوله قال أهل الحق، ولكن أنا صوتي بدأ يتعب صراحة، ويعني أرجو أن يكون في الكلام الذي قلناه فائدة. محلا كنت حكين فيش في فائدة يعني. فنقف إلى هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية. نعم. عندي سؤال. أن المعتزلة تقول أن الذي مات صغيرا لا يثاب ولا يعاقب، فماذا حال في عقائده؟ أنا لذلك قيدت هذا القول بأنه حددت، قلت أنه قول قصدهم لا يثاب ولا يعاقب، أي لا يدخل الجنة إن دخلها مثابا، بل يدخل الجنة على أساس أنه من خدم أهل الجنة. أما أنه لا يعاقب، هو لا يعاقب لأنه لم يفعل معصية، فلذلك وجهت هذا الكلام المطلق. إذن المقصود لا يثاب أنه أيوة يدخل الجنة على غير نحو الثواب، لأنهم يعرفون الجباء يقول الثواب هو أن يدخل الإنسان أهل الجنة مكرما معظما، أما من دخلها خادما فليس مثابا، فقيد التكريم والتعظيم هو قيد للثواب. هيك يعني رأيه. تمام. أما حسن الأشعري يعني هو بمجرد فكر من نظره يعني اعتزل، أو هل يعني تأثر بأحد من كان كثير من علماء أهل السنة قبل الإمام الأشعري، زي عبد الله بن سعيد بن كلاب، الحارث المحاسبي وغيرهم كثير، كانوا يعني يدافعون عن مذهب أهل السنة، والأشعري استفاد منهم كثيرا وكان يذكرهم في كتبه، كانوا يسميهم قدماء أصحابنا، يعني كانوا يسميهم أصحابه على أساس أنهم من أهل السنة، وقدماء لأنه هو صار علم لأهل السنة، فصار كأنه أصحاب قبله. شفت كيف؟ يعني الذين كانوا قبله، فكانوا يسمون بقدماء الأصحاب من هذا الباب يعني. فهو تأثر، نعم تأثر بعلماء كثيرين، لكن ميزة الإمام الأشعري أنه يعني أعاد ترتيب مذهب أهل السنة والاستدلال عليه، ورد على المخالفين بصورة أكبر بكثير وأعظم بكثير ممن كان قبله، فلذلك صار علما على أهل السنة. والله أعلم. أي نعم. في سؤال يا إخوان؟ طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.